بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: قابلها الفساد والبطلان، والفرق لفظا قد رأى النعمان. كان الكلام على الصحة، وعرفنا أن الصحة اختلف أهل العلم في تعريفها، فذهب المتكلمون إلى أن الصحة وفاق الفعل بالوجهين الشرع، وذهب الفقهاء إلى أن الصحة إسقاط القضاء. وعرفنا أيضا في المرة السابقة الفرق بين الصحة والإجزاء، وعرفنا التعريف الذي يجمع الصحة في العبادات والمعاملات، وعرفنا أيضا أثر الصحة حين قال: بصحة العقد اعتقاد الغاية، والدين الإجزاء أي الكفاية، بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط القضاء أبدا. آخر مبحث في مباحث الصحة والفساد هو ما يتعلق بتعريف الفساد والبطلان، وهل هما بمعنى أو أن بينهما فرقا. قال: قابلها الفساد والبطلان. قابلها، الضمير يعود على الصحة، مطلق الصحة، الضمير يعود على مطلق الصحة. ليه نقول مطلق الصحة؟ لأنه يقابلها على التعريفين المذكورين، فالفساد والبطلان يقابلان مطلق الصحة. يعني إن عرفنا الصحة بأنها وثاق الفعل ذي الوجهين الشرع، فسنعرف الفساد والبطلان بأنهما عدم وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع. وإذا عرفنا الصحة بأنها إسقاط القضاء، فسنعرف الفساد والبطلان بأنه ما لا يسقط القضاء. إذا على حسب تعريف الصحة ستعرف الفساد وتعرف البطلان. وهذا من الناظم ذهاب إلى أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، لأنه قال: قابلها الفساد والبطلان، يعني أن الفساد والبطلان بمعنى واحد وكلاهما مقابل للصحة. والفرق لفظا قد رأى النعمان، أي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رأى الفرق بين الفساد والبطلان. فما الذي عنده في الفرق؟ الفرق هنا فرق شرعي وليس فرقا، أو فرق اصطلاحي وليس فرقا لغويا، يعني أنه رأى أن الصحة والفساد متقابلان، نعم، لكن الفساد والبطلان ليس بمعنى واحد، كلاهما يقابل الصحة ولكن بينهما فرق. فالفرق عنده هو فرق اصطلاحي، يعني الفرق اللغوي مسلم عند الجميع، مثل ما قلنا في الفرض والواجب، الفرق اللغوي مسلم، ولكن الفرق الاصطلاحي غير مسلم. الجمهور على التسوية بين الفرض والواجب إلا فيما استثني، وهذا اصطلاح آخر لا يعكر على الاصطلاح الأصولي. كذلك هنا الفرق بين الفساد والبطلان إن وجد في بعض الأبواب الفقهية عند جمهور العلماء كما هو في مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب المالكية، فهذا اصطلاح آخر لا يعكر على الاصطلاح الأصولي الذي يسيرون عليه. لكن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفساد والبطلان اصطلاحا أصوليا، ويضطرب هذا معه في أبواب الفقه، فعندهم أن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. يعني ينظر إلى الشيء، هذا هو المشهور في كتب الأصول، أنهم يقولون إذا كان الشيء في نفسه في أصله صالح لأن يترتب عليه أثر شرعا، يعني أنه صحيح، لكن وقع في وصفه شيء يخالف الشرع، فهذا يطلق عليه الفساد، قال هذا فاسد. وإذا كان غير صالح، يعني يترتب عليه أثره لا أصلا ولا وصفا، فهذا يقال فيه باطل، يطلق عليه البطلان. ولذلك قالوا: بيع درهم بدرهم، الربا، بيع درهم بدرهم متفاضلا، هذا فاسد وليس باطلا. ليه؟ لأن أصل البيع مبادلة مال بمال، فإذا بدلت درهم بدرهم هذا في الأصل جائز. ما الذي خالف فيه الشرع؟ الزيادة. الزيادة شيء وصف طارئ على أصل مبادلة صحيح، وصف طارئ على أصل مبادلة صحيح، درهم بدرهم كلاهما يصلح لأن يبادل به، يعني يكون بدلا، ومبدلا. إذن درهم بدرهم صحيح، درهم بدرهمين فاسد. لماذا؟ لأن الفساد هنا من أجل الوصف الزائد وهو التفاضل، بخلاف بيع ما في الأجنة وبيع ما في أصناب الفحول، وأيضا بيع الخمر بالخنزير، خمر بخنزير مبادلة، بدل الخمر بالخنزير، كلاهما يصلح أن يكون عوضا ولا معوضا، صح؟ كلاهما لا يصلح. فخمر بخنزير باطل، لكن درهم بدرهمين فاسد. الفرق أن الخمر بالخنزير في أصله ووصفه، يعني هو من حيث الأصل فضلا عن الصفة، من حيث الأصل ممنوع منه شرع، لكن من حيث الدرهم والدرهمين من حيث الأصل غير ممنوع منهما شرعا، ولكن حصل الوصف الزائد. هذا اصطلاحه، وفيه ضعف لأن الشرع لم يفرق بينهما، ولأن ما وقع على خلاف الأصل أو على خلاف الوصف بالشرع فهو مردود لا يترتب عليه أثر شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والزركشي رحمه الله في البحر المحيط لما تكلم على اصطلاح الحنفية رد قولهم في ذلك، قال الزركشي رحمه الله: وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر. ما ذهب إليه الحنفية يعني التفريق بين الفساد والبطلان، بأن الفرق عندهما، لاحظ الزركشي أبدأ فرقا جيدا فقال: والفاسد والباطل عندنا مترادفان، يعني عندنا يعني عند الجمهور، عند المتكلمين الشافعية وغيرهم، فكل فاسد باطل وعكسه، كل فاسد باطل وكل باطل فاسد، يعني ايه؟ مترادفان لا فرق بينهم. وعند الحنفية يفترقان فرق الأعم والأخص، يفترقان فرق الأعم والأخص، فكل فاسد، لا، فكل، قال فرق العام والخاص كالحيوان والإنسان، إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا. ليه بقى؟ لأنه إذا كان الباطل لا يشرع بأصله ولا بوصفه، وقد صدق عليه أنه فاسد لأنه لم يشرع بوصفه، لكن إذا كان الفاسد لا يشرع بوصفه فقط فليس لك أن تطلق عليه حينئذ بطلان، لأنه يعني ليس كل ما فسد بوصف يكون فاسدا بأصل، لكن كل ما فسد بأصل يكون فاسدا بوصف. حينئذ أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ يقول لك كل باطل فاسد، يبقى الفاسد أعم، وليس كل فاسد باطل، لا، كل باطل فاسد. أنت تقول كل، دائما أضرب لكم هذا المثال لأنكم مش عارف اللي بيحصل، كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجل، صح؟ كل رجل إنسان، بلاش كل رجل، لأن من الجن أيضا رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لكن خلينا نقول نعم أن كل نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، صح؟ كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، يبقى كل إنسان حيوان إنسان أخص، يعني ما كان داخلا في ضمن الآخر يكون أخص منه، وليس كل حيوان إنسان. الحيوان يفترق، يعني يوجد حصان، يوجد أسد وما إلى ذلك، وليس إنسانا، لكن لا يوجد إنسان إلا وهو حيوان. إذا لا يوجد فاسد، لا يوجد باطل إلا وهو فاسد، فالفاسد أعم، لكن يوجد فاسد وليس باطل عند الحنفية، فيكون الفاسد أعم والباطل أخص. فكل فاسد باطل وعكسه، هذا عند الجمهور، وعند الحنفية يفترقان فرق العام والأخص كالحيوان والإنسان، إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا. واضح يا اخوانا؟ فيكون الفاسد اعم. فقالوا الباطل ما لا ينعقد باصله كبيع الحر. بيع الحر ايا كان، ايا وقع، ايا كان يعني صورته، حر بعبدين، حر بحر، حر بخمر، اي صورة. بيع الحر من حيث الاصل هي عوض من العوضين لا يصلح ان يكون عوض، يعني وقع بصورة العقد ما لا يصلح ان يكون عوضا شرعا، فهذا باطل. والفاسد ما لا ينعقد، ما لا ينعقد دون اصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث ما لا ينعقد، يعني اي بوصفه دون اصله. وعندي في النسخه هنا ما لا ينعقد دون اصله، اي كان النسخه ما لا ينعقد بوصفه دون اصله، يعني الاصل لا اشكال فيه، درهم بدرهم لا اشكال فيه، ولكن الربا فيه التفاضل، فانه مشروع من حيث انه بيع، الربا حيث انه بيع، وممنوع من حيث انه عقد ربا، من حيث الاصل ومشروع لكن من حيث الزياده او النسب يكون ربويا. والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح. طب هل لهذا الفرق ثمره؟ اذا فرقوا بين الفاسد والباطل، قال والبيع الفاسد عندهم يعني عند الحنفيه يشارك الصحيح في افاده الملك. احنا قبل كده قلنا الدرس الماضي ان الفاس ان الصحه بصحه العقد اعتقاد الغايه، والدين الاجزاء واي الكفايه، اي انه بصحه العقد تترتب عليها الاثار، فاذا لم يصح لم تترتب الاثار. فالفاسد والباطل لا تترتب عليهما اثار. فالفاسد عند الجمهور كالباطل وكلاهما لا ينبني عليه اثر لانه غير صحيح. اما الحنفيه فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في افاده الملك اذا اتصل بالقبض، فجعلوا الفاسد رتبه متوسطه بين الصحيح والباطل. الباطل لا يفيد والفاسد يفيد اذا اتصل بالقبض، وهو نظير مذهب الجاحظي. وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد، بل هما سواء في المعنى والحكم، من حيث التعريف واحد، ومن حيث الاثر الحكم ايضا لا ينبني عليهما ايه اثر. وبه قال احمد واصحابه. يعني اما المالكيه فعندهم فرق، وهو ان فيه شبهه الملك، لكن الامام احمد كالامام الشافعي رحمهم الله في ان الفاسد والباطل سواء في المعنى والايه والحكم. وما ذهب اليه الحنفيه فساده ظاهر من جهه النقل، فساده ظاهر من جهه النقل، فان مقتضاه ان يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل. مقتضى هذا الكلام يقول لك انه مشروع بالاصل دون الوصف، وانه يفيد الملك اذا اتصل بالقبض، يبقى ايه موجود وان كان فيه نوع خلل. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، فالفاسد عندهم حقيقته ثابته لكن فيها ايه نقص، فيها خلل، والباطل لا يثبت بوجه من الوجود، لانه لا الاصل موجود مشروع ولا الوصف مشروع. وقد قال تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. والفساد هنا في الآية مش معناه ان السماوات والارض توجدا على خلل، بل ايه لا توجدان. فسمى السماوات والارض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده، وده عند المتكلمين اسمه دليل الايه التمانع. ودليل التمانع يقتضي ان العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده. ليه؟ لانه من حصول التمانع ان لو ان احدهما اراد ايجاد الشيء والاخر اراد اعدامه، فاما ان كل واحد منهما ينفذ مراده، وهذا مستحيل. ليه؟ لان يجتمعان، صح؟ فكيف انا اريد الوجود ان تجد العالم؟ هذان نقيضان لا يمكن ان يوجدان، حتى مش ضدان، هو نقيضان لا يوجدان. طيب ان اراد احدهما ان ينفذ مراده والاخر فغلب احدهما الاخر فهو الايه؟ فهو الاله. اذا لو تمانع لا يوجد الشيء، فلو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. دليل التمانع يقتضي عدم الوجود، لا يقتضي وجودا على ايه؟ على خلل. وقد قال الله تعالى في جواب هذا لفسدتا، فعبر بالفاسد عن ايه؟ عما لا يوجد اصلا، مش بس مش انه يوجد على نوع خلل بل لا يوجد اصلا. فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته، الذي تثبت حقيقته هذا المفعول، سمى الله تعالى الذي هذا مفعول، الذي لا تثبت حقيقته جملة الصلة بوجه فاسدا، سماه ايه؟ فاسدا، مفعول الثاني فاسدا. وهو خلاف ما قالوه في التفرقة، فإن مقتضى قولهم أن الفاسد يوجد على نوع خلف. فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهم. يعني إحنا نقول لهم هذا الاصطلاح نعم لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا يترتب عليه عمل أو لا يخالف الشرع، لكن إذا كان مقتضى التفريق الاصطلاحي أمر، إذا كان مقتضى التفريق الاصطلاحي أمرا يخالف الشرع فإننا حينئذ نشاححكم في الاصطلاح، وإلا في الأصل اصطلحوا ما شئتم، لكن هذا الاصطلاح ينبني عليه عمل يخالف مقتضى الشرع. وقد تقدم أمور في تفريقتين بين الفرض والواجب، والواجب ينبغي أن يعترض بمثلها هنا. وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية، يعني من حيث ينطبقون على هذا الشيء صحيح نعم ويقابله فاسد وباطل نعم. المالكية لا يفرقون في التسمية، هل هذا الشيء فاسد نعم تقولون فيه باطل نعم، هل هذا باطل نعم تقولون فيه فاسد نعم، ما عندهمش اشكال في الايه في التسمية. ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء يقدر الملك بالقيمة، وهي حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل له في ذلك. فعندهم أن البيع الفاسد يفيد إيه؟ شبهة الملك فيما يقبل الملك. وقال الإمام في التلخيص نقل عن الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد، إمام هنا إمام الحرمين تلخيص له، قال نقل عن الإمام الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد هو كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم. ثم أورد عليه الإمام العقد في وقت تضيق الصلاة، وضاقت الصلاة عن أن ينشغل المكلف بشيء غيره، ضاق الوقت، تعين هذا الوقت لإيه؟ لإيقاع الصلاة. فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام وترك التكبيرة محرم، فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك والأبضاع وأصولها على الحظر مع أنه ليس بفاسد. يقول إيه؟ كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم، هذا تحديد الفاسد عندنا. الحنابلة في هذه المسألة يقولون إيه؟ ما حكم إجراء عقد في وقت تضيق الصلاة؟ فاسد وباطل، فاسد عندنا وباطل. زي كده وقت الجمعة، العقد في وقت صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ده الثاني فاسد وباطل. العقد من المكلف عند تضيق الوقت فاسد وباطل، ليه؟ لأنه سيؤدي إلى ترك فريضة فيكون فاسدا باطلا. هذا إرادة الزركشي رحمه الله تعالى على الحنفية. عندهم استثناءات، طبعا هي يقولون بالفضاء ماء الفساد عند الشافعية ليس كهو عند الحنابلة. في ايه؟ نعم، لكن هل يقولون مثلها في رايق الفريض ولا لا؟ ينبغي ان يكون كده نفس المعنى، ينبغي ان يكون كده، لا ادري بس نراجعها يعني. يعني بنفس العقل لم ينفصل، ما يبقاش نسيئة وتفاضل، وإنما الذي حصل تفاضل فقط واتصل القبض بمجلس العقد. نريد أن نقرأ الآن كلام ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير من الحنفية. قال رحمه الله: وهو أي الفساد البطلان عند الشافعية، الفساد البطلان عند الشافعية. والحنفية كذلك، أي يقولون بأن الفساد مرادف للبطلان في العبادات. الكلام ده مش موجود في كتب الجمهور، لما ينقل عن الحنفية بينقل عنه التفريق بين الفاسد والباطل. أمثلتهم أمثلة في المعاملات، لكن تأصيلهم يقتضي أنهم يقولون بالإيه؟ بالتسوية المطلقة. لا، هنا في التقرير والتحبير يقول إيه؟ وهو البطلان، أي الفساد هو البطلان عند الشافعية والحنفية. لا، والحنفية كذلك، والحنفية أيضا كالشافعية أي يقولون بأن الفساد مرادف للبطلان في العبادات، في العبادات بفوات ركن أو شرط، فالفاسدة هي الباطلة وهي ما فات فيها ركن أو شرط. إذن عند الحنفية، ما عند الجمهور، بأن الفاسد والباطل في العبادات سواء. وقدمنا ما اخترنا من الزيادة في النهي، وهو أن النهي إن نافى حكمه حكم الفعل بطل مطلقا، غير أنه جعل المراد المقصود من العبادة هناك وحصول ثوابه تعالى واندفاع عقابه، فحكم بأن النهي إلى آخر كلامه. قال وفي المعاملة، هنا التفريق، وفي المعاملة قالت الحنفية كونها ترتب، كونها كونها ترتب أثرها والملك عليها حال كونها مطلوبة التفاسف شرعا الفساد، وغير مطلوبة التفاسف شرعا الصحة وعدمه، أي ترتب أثرها عليها البطلان. وإنما قالوا هكذا لثبوت الترتب كذلك في الشرع بما قدمناه في النهي، ففرق بين مسميات أفراد المعاملة بالأسماء المذكورة. وجه المناسبة بينها وبين مسمياتها ظاهر، أما بين الصحيح ومسماه هو المشروع بأصله ووصفه، الصحيح عندهم هو المشروع بأصله ووصفه، فلأنه موصل إلى تمام المقصود من دفع الحاجة الدنيوية مع سلامة الدين. وأما بين الفاسد ومسماه وهو المشروع بأصله لا بوصفه، فلأنه يقال لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها وذهب لمعانها وبيضها، لا يقال إيه؟ لؤلؤة فاسدة موجودة على وجه الخلل. طب هذا فرق لغوي ولا فرق شرعي؟ احنا نتكلم في الشرع، وانا مسلم لك ان الفاسد والباطل لغه بينهما فرق، كما سلمت لك من قبل ان الفرض والواجب لغه بينهما فرق، وهذا يعني مغالطه الحقيقه من الحنفيه. لكن هذا يضاعف قول الزركشي في الرد عليه، لان الفاسد اطلق في اللغه على ايه؟ ما فيه نوع خلل. لكن انا كلامي في الشرع، هل فرق الشرع بين ما نهي عن أصله وبين ما نهي عن وصفه؟ عند الجمهور لا فرق، وهذا هو الصحيح لا فرق. لكن هو يقول هنا ان الشاهد من كلامي الذي اردت ان اقراه، لان هذا غير موجود في كتب الجمهور حين ينسبون مذهب الحنفيه، يقولون الحنفيه يفرقون بين الفاسد والباطل، ثم لا يفرقون الفرق الذي هو عند الحنفيه بانهم يفرقون في الايه؟ في المعاملات دون العباده. انتبه لهذا، لانه موضع يعني لم ارى من نبه عليه في كتب المتكلمين. قال يقال لؤلؤة فاسدة إذا بقي أصلها ذهب لمعانها وبياضها، ولحم فاسد إذا أمتنى ولكن بقي صالحا للغذاء. ماشي؟ لا، صالح للغذاء لكنه منتن، رائحة تغيرت، طعمه تغير. وأما بين الباطل ومسماه وهو ما ليس بمشروع بأصله ووصفه، فيقال لحم باطل إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية للغذاء. يعني انت بتروح للجزار فرق بين اللحم الصحيح واللحم الفاسد واللحم الباطل. هذا التقرير والتحبير، شرح العلامة الأمين الحاد على متن التحرير للكمال بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا من أنفس كتب الأصول، من أنفس الكتب. هم يعدون هذا الكتاب اللي هو التحرير للكمال بن الإمام على طريقة الجمع بين الصلاح الفقهاء والمتكلمين، وهذا الكتاب نعم هو يعدونه هكذا، لكن طبعا هو هنا حنف المذهب وكتبه من انفس الكتب. وله شرح اخر لامير باتشاء اسمه تيسير التحرير، ايضا كلاهما من الشروح المجوسي. المهم الاحمر طبعا، ما حدش لاقي الاحمر ده، منتنه بقى فاسده باطله. الله المستعان. الله المستعان. نعم. قال هذا عند الحنفية التفريق، هذا مهم أن تعرف أنهم فرقوا في المعاملات وليس في العبادات. ووجه التفريق أو التفريق عندهم أن الفاسد ما شرع بأصل ووصفه، والباطل ما لا يشرع بأصل ولا بوصفه. وأما عند الجمهور فالبطلان والفساد مترادفان وكلاهما يقابل الصحة. نعم. في عقد ممكن ينشأ مثلا فاسد وقابل للتصحيح، يقال فاسد، لكن فاسد هناك ما يكون الفساد في الشرط، ولكن يكون فساد في أصل العقد. وهناك شروط فاسدة تفسد العقد وشروط فاسدة لا تفسد العقد. لا، الجمهور لا يعترفون بهذا. حيث راجع الفساد إلى الأصل، حيث وجد الفساد في الوصف على وجه يخل بالمعاملة، فهو فاسد باطل عندهم لا فرق. ما هو من كتبهم ما فيش أدلة، مبحث ما فيش فيه، هم على كده هيصلحوا، هذا صلاحهم حقيقي في العبادات في المعاملات، يقول درهم بدرهمين فاسد، لكن ايه الدليل على كده؟ ما عندوش دليل غير اللي قاله ده، يعني انت ستجد هذا كلامه، لكن ما فيش يقول لك اصل عندنا ان الدرهم بالدرهمين فاسد وليس باطلا. طب ده هو ده محل البحث اصلا، يعني هذا مش دليل. ما دليل التفريق؟ ما دليل انك تقول عن الدرهم بالدرهمين فاسد وليس باطلا؟ ما عندوش غير اللي قاله ده. قال الجمهور: البطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. فهو في العبادة عبارة عن عدم ترتب الأثر عليه، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر على حسب التعريف التي ذكرناها. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، لاحظ عدم ترتب الأثر عليه. يبقى الفاسد لا يترتب عليه أثر. عند الحنفية الفاسد يفيد الملك إذا اتصل بالقبض كما ذكر الزركشي. وفرق أبو حنيفة بينهم، وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين، هذا كلام المرداوي في التحرير، أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع كالملاقيح بالدم، بيع ما في البطون بالدم، لا الدم يصح المعاوضة به ولا الملاقيح أيضا، فهو باطل قطعا، لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البت. وإن كان بأصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على وصف يقتضي عدم الصحة كالربا في المعاملات، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع، وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدها أو النسيئة ففاسد قطعا. إذن هذا التفريق عرفناه. ومثله في أو مثله في العبادة، لاحظ هنا في التحبير يمثل للفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية في العبادات، وهذا على خلاف ما في التقليل والتحبير. وبعض الحنفية أيضا يقول لها فرق عندنا أن الفاسد والباطل بينهما فرق حتى في العبادات، ماشي. مثله في العبادة صوم يوم العيد، صوم يوم العيد، فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح يوم، وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد، يعني الصوم إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي يوم ما هو إلا من طلوع الشمس لغروب، من طلوع الشمس الفجر لغروب الشمس، إمساك بنية من طلوع الفجر لغروب الشمس، هذا الصوم. حينئذ هذا اليوم بغض النظر ما اسم هذا اليوم، يوم يصلح أن يصام فيه من حيث الأصل، ثم إن الشرع نهى عنه لأنه يوم إيه؟ عيد، فكان وصفا نهيا للوصف لا للأصل. وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد، المفروض يقول إنما جاء الفساد، يعني بتكلم عن الصلاح الحنفية. وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم، ملاقيح بالدراهم، أو بالعكس كبيع ثوب مثلا بلم أو خنزير، ففي كل منهما خلاف، والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني. هل ينبني على هذا أثر؟ قال نعم. وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل، والأصح دليلا أن الباطل يرادف الفساد، أن البطلان يرادف الفساد، وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي. حتى قال الشيخ تقي الدين: لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق، وأما لفظ الصحة والفساد فمن اصطلاح الفقهاء. واستدرك بعضهم عليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لاختل نظامهما. طيب، هذا الاصطلاح الأصولي، وعرفنا الآن الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، وأن الصحيح أنه لا فرق. ثم إنك تجد في كتب الفقه تفريقا بين الفاسد والباطل في أبواب. قال في التحبير، وأيضا ذكروه في شروح جمع الجوامع، وذكروا الزركاشي للبحر المحيط، وذكر مذهب الشافعية في ذلك، ولا يعنيني أن أقرأ تفريق الشافعية هنا، وإنما الذي يعنيني إيه؟ أن أقرر لك من حيث الأصل أن الجمهور القائلين بالفرق بين الفاسد والباطل، بالترادف بين الفاسد والباطل، فرقوا بينهما في مسائل في الفقه. المهم هنا أن تعرف كيف فرق الحنابلة بين الفاسد والباطل في الشرع. فقلنا أن هذا الشرح عنايتنا فيه بمعرفة مذهب الحنابلة. قال: قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة، مش مسألة ولا اثنين بقى، مسائل إيه؟ كثيرة. قال بعض أصحابنا: قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة. العطار في حواشيه على شرح المحل قال: هذا ليس مخالفة للقاعدة، بل هذا اصطلاح آخر. اعتبر ده إيه؟ اصطلاح آخر. يبقى اصطلاح الأصوليين حاجة، اصطلاح الفقهاء، فقهاء يعني اللي هم مش الفقهاء اللي هم في مقابل المتكلمين، لا، اصطلاح متفقهي المذاهب غير الحنفية غير اصطلاح أصوليين في هذه المسائل، اصطلاح آخر. هنا يقول: الذي يظهر أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة. يبقى ده بالاعتبار مترادفان بالإيه؟ باعتبار أو من حيثية، يعني من حيثية مقابلة قول الإمام أبي حنيفة، يعني لابد أن تأخذ هذه الحيثية. أهم يقولون الفساد والبطلان مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة، يعني من حيثية مقابلة كلام الإمام أبي حنيفة في التفريق بما ذكره من الفرق بين المشروع بأصله دون وصله أو الذي لا يشرع لا بأصل ولا بوصل، حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصل وامتنع عن اشتماله على وصف محرم هو الفاسد. ده الحيثية اللي هم عايزين يقابلوها. فقالوا: فعندنا كل ما كان ملهيا إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل. قال: فعندنا كل ما كان منهيا في مقابلة قول الإمام أبي حنيفة إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل. ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل. يعني النهي يقتضي الفساد والبطلان، لا فرق بين النهي عنه لأصله والنهي عنه لوصفه والنهي عنه لأصله، لا فرق بينهما، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لمدرك آخر، يعني لمدرك آخر وهو الدليل. انتهى. قلت: قال المنطقي: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، لاحظ بقى هذا التفريق، إذا كان مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ. يعني إما الخلاف شاذ، يعني كأنه غير موجود وينزل منزلة للإيه؟ المجمع عليه، أو كانت مجمعا عليه بالفعل، عليها بالفعل. ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح. عندنا في المذهب تفريق بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج أيضا. فالفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا. إذا علم ذلك فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد، مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب، الأبواب التي فرق فيها في القائمة الحنابلة بين الفاسد والباطل، منه باب الكتابة والنكاح والحد وغيره. وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة، يعني قاعدة ابن لحام، وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من أرادها. وأيضا في بحر المحيط ذكر عن الشافعية تفريقا في ذلك.